لله الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن في المرة الفاتت أظن في القواعد بتاع الأسماء والصفات وصلنا إلى القاعدة الرابعة، طيب، وهي أن الاسم إذا كان لازما يجب، يعني في أركان الإيمان به اثنان، وهما أن نؤمن بالاسم أولا ثم نؤمن بالصفة. وإذا كان الاسم متعديا أركان الإيمان ثلاثة، أن نؤمن بالاسم اثنين بالصفة اللي في الاسم ثلاثة، المقتضى أو الحكم أو الأثر الناجم على الاسم هذا. مثال الاسم اللازم الحي، نؤمن بأن الله من أسماء الله الحي، ونؤمن بصفة الحياة لله، الحياة يعني الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يعتريها فناء وهي كاملة من كل الوجوه. طيب، اسم الفعل وصفة الفعل في هذا يعني كاسم الحي وصفة الفعل يعني لا لا لا لا ما فيهاش، لا ما فيهاش صفة فعل، فيهاش صفة، لا صفة فعل هو من المحيي، مش من الحياة، الحياة لا، خاطر هو لازم مش متعد. ف نعم الإحياء صفة، هي الإحياء هذه صفة مين؟ الإحياء اللي فيها فعل، وذيك صفة تاع الاسم فقط في اللازم. الحياة صفة فقط تتعلق بالذات الإلهية، تتعلق بالذات الإلهية، ما عندهاش أثر، ما عندهاش مقتضى، ما عندهاش حكم ضرب، فذيك صفة تتعلق بالاسم، تتعلق بالذات. بينما الصفة المتعدية والاسم المتعدي لا، نعم كما المحيي كما المميت، نعم كما الخالق، حتى الخالق صفة الخالق ويخلق من أثر نتاع الخلق متعدي، هذيك لازم المتعدي هذاك التميز. إذا وصلنا من باب هذا، ما زالت فيه تتم الحقيقة القاعدة الرابعة، ما زالت فيها تتم، وهي مسألة الإلحاد في أسماء الله، مسألة الإلحاد باقي في القاعدة هي بيدا ما كملناهاش في المرة الفارطة. الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في أسماء الله تعالى، عن الآية تقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون ما كانوا يعملون. مازلنا في القاعدة الرابعة، مازلنا في ما كملناهاش، هذه يتم القاعدة الرابعة، يتم القاعدة الرابعة. إذا الإلحاد في أسماء الله تعالى، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هي تتم تنبيه في القاعدة هي بيد. وذر الذين يلحدون في أسمائه، إذا فما إلحاد في الأسماء، فما إلحاد في الأسماء. يلحدون من فعل؟ لحد. طيب، لحد بمعنى ما لا ما ما حد معنى، ومنه تسمية اللحد الشق اللي فما القبر فما اللحد، فما فرق بينات الشق داخل القبر هذاك من ذات هذاك يسمى اللحد. إذا مال، ونقول ملحد هو مال، الملحد هو المائل، المائل عن الحق إلى الباطل. هذا إذا لحد بمعنى مال انحرف، ملحد هو المائل عن الحق إلى الباطل. ملتحد، ولن تجد من دونه ملتحد، ما تميل إليه أو يميل إليه الشخص، يميل إليه الفرد الفرد ويهرب. الحد أصل فعل، أصل الفعل، أصل الفعل. لخذ الحد في الأسماء، أما لا لا كفعل أصله لحد. الحد كتقول في الأسماء إذا تعدى تقول لحد المال تسمي، وتقول ملحد، الحد ملحد. ولنا يجي لحد ويجي الحد، الحد إذا كان عديت الحد في شيء ما، كل لحد معنى مال، مال لحد إذا، واللحد هو الميل، اللحد هو الميل. فهذا من حيث اللغة. ويهرب يظن أن فيه ملجأ، ظن أن تحدثنا فيه أن ملجأ يهرب إليه. طيب، وذا الذين يلحدون في أسماء، الإلحاد في أسماء الله ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الميل بها عن حقيقتها. الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن حقيقتها. نعم، الميل بها عن حقيقتها هو الإلحاد في الأسماء. والحقيقة أنواع، أنواع. أولا إذا كان أمينك الاسم، لا، أولا إنكار الاسم أو الصفة أو الأثر إن كان متعديا، إن كان الاسم متعديا. إذا كان أنكر الاسم كيف شكون؟ الجهمية، مثل الجهمية، حسن، الجهمية أنكروا الأسماء فوصفوا الله بالوجود المطلق. الجهمية أنكروا الأسماء، أنكروا الأسماء ووصفوا الله، ووصفوا الله تعالى بالوجود المطلق، بالوجود المطلق، لا أسماء ولا حد شيء، وجود المطلق. أيضا حتى المشركون أنكروا اسم من أسماء الله وهو الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. أيضا المشركون، المشركون أنكروا اسم الرحمن، والحديث البخاري الرحمن. إذن هناك من ينكر الصفة، شكون؟ المعتزلة، ممتاز، المعتزلة. حتى ابن حزم يعتبر بالأسماء ولكن كلها نفس المعنى، يعني تقول هذا لا. المعتزلة بصفة خاصة أو الأثر، الأثر المعتزل يعترف بالأثر ويعترف بالاسم بالصفة، يعترف بالاسم ويعترف بالأثر وما يعترفوش بالصفة. يقولون هو عليم، هو عليم بلا علم، العليم بلا علم، فعليم بلا علم، اسم العليم هي بلا علم. فالعليم يثبت أثر أن الله يعلم ولكن بلا علم، بلا صفة علم. طيب، إذا الإلحاد نحن شفنا في علاش في القاعدة هذه، علاش هذه تتم القاعدة؟ لأن شفنا الإيمان بالاسم إن كان لازما نؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة، إن كان متعديا بالثلاث. الإلحاد إذا كان أنكر إذا أنكر شخص ما اسما من الأسماء أو صفة أو أثر يولي ألحد في الأسماء، هذا الإلحاد لولان، إذا هذا النوع لولان. الثاني، نوع الثاني تاع الإلحاد، ثانيا الإلحاد تحريف المعنى، تحريف المعنى أو إعطاء المعنى، نعم تحريف المعنى أو هو تحريف حتى بالإفراغ تتلم الكل، تحريف المعنى. وإلا إعطاء المعنى ذاك للمخلوقين، صفة ذيك أعطاها للمخلوقين، هذا أيضا إلحاد. إلحاد أيضا الإلحاد إيش يكون؟ الإلحاد في أسماء الله، إعطاء أسماء لله غير الأسماء المنصوص عليه. طيب، إذن تسمية الله، تسمية، إذن تسمية الله، تسمية الله أي بما لم يسمي به نفسه أو يسميه رسوله، بما لم يسميه نفسه أو يسميه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب مثال، النصارى ماذا يقولون عن الله؟ يقول الأب، النصارى يقول عن الله الأب والروح. لا لا لا لا، روح قدس مش على الله، يقول هو الأب، يعني هو الله يسموه الأب. من العلة الفاعل الفلاسفة، العلة العلة الفاعلة الفلاسفة يقولون هاي، فمس اسمه العقل المدبر أو المهندس الأول، فمن يقول الفلاسفة يقول المهندس، المهندس الأول، وهكذا ألفاظ، يعني ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. إذن الطبيعة أي غضب الطبيعة، هو مش يريد الله يقول غضب الطبيعة، هذه في التسمية لله، غضب الطبيعة هم ينكرون الله أصلا ويضعون مكانه الطبيعة ويكون غضب الطبيعة، ولا يريد الله بالطبيعة، ما يقول الله، ماذا الأب يريد به الله، العلة الفاعل الله، المهندس الأول الله، يعطوا أسماء من عندهم لله. طيب إذا نعم، لا القديم ليس اسما، هو من باب خطر، قال حتى الإمام الطحاوي هذا قال القديم، لا هو من باب الإخبار ويجوز، سوف نشوفوه الاسم والخبر نشوفوه إن شاء الله، إن شاء الله اليوم إن شاء الله. ده. إذن تسمية الله بما لم يشبه نفسه تحريف المعنى، إذن هذه من من من الإلحاد في أي من باب الإلحاد. إذا كان أضفنا اسم توا الستير، ورد في بعض الأحاديث فيهم ضعف، فهمت الاسم أن حي الستير يحب الستر، فهم، والستار كاسم يستر، نعم يعني من باب الإخبار يجوز إذا كان مش اسم، لا يرد من باب، من باب الإخبار، هاتوا نشوفوا من باب، لا اسم، لا كاسم، لا لا لا نسمي الله إلا إلا إذا تسمية، إذا تحريف المعنى تسمية، هذا من الإلحاد في الأسماء. أيضا من الإلحاد، من الإلحاد الأمر الرابع، تسمية بعض الآلهة باسم أو اشتقاق بعض، اشتقاق بعض أسماء الآلهة، اشتقاق صح، اشتقاق بعض أسماء الآلهة، بعض أسماء الآلهة من أسماء الله، من أسماء الله، نعم، مثل اللات قالوا مشتقة منين؟ من الله، والعزة من العزيز، إذن وهكذا منات من المنان، إذن اشتقاق بعض أسماء الآلهة، اشتقاق بعض أسماء الآلهة من أسماء الله تعالى، مثل اللات، اللات من الله، والعزة من العزيز، اللات من الله والعزة من العزيز، ومنات من المنان من اسم المنان. إذن هذا إلحاد في أسماء الله تعالى، هذا إلحاد في أسماء الله تعالى. فالإلحاد في أربع مسائل، المسألة الأولى أن ما هي المسألة الأولى؟ إنكار اللي شفناه في الباب هذا، إنكار الاسم وصيفة والأثر، نعم واحد منهم يكفي. اثنين أن تحريف المعنى وإعطاء بعض المخلوقات هذا أزل. طيب إذن وإلا تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، لو تقول هو، هو مين هذا، ماذا هذا، ليس ليس اسمه، تقول يا هو نادي به، أي نادي به، فإذا نعم يقول هو في بعض، يقول هو، هذا من الإلحاد في الأسماء. هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة أسماء الله توقيفية، توقيفية أسماء الله توقيفية، أسماء توقيفية أي يتوقف فيها على النص، أسماء توقيفية يتوقف فيها على النص، أي أن إذا سميت الله باسم لابد أن يكون لك دليل على الاسم، إما من كتاب أو سنة صحيح. طيب إذن أسماء الله توقفية يتوقف فيها على النص، لابد لك من دليل. إن قلت اسم العزيز اسم الجيب وهو العزيز الحكيم، الحكيم الحكيم، السميع البصير، نعم ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن أسماء الله توقفية يتوقف فيها على النص. فلا إذن يقول لا مجال لازم للعقل، لا مجال العقل في هذه في تسمية الله، لا مجال العقل، ولا مجال للقياس، ولا مجال للقياس أصل أيضا. قياس لا، العقل تعطي إياك من أخذ القياس سيء، عشان ما فسر لك القياس سيء، ولا هو القياس بالعقل، بالعقل القياس يتم بالعقل، قياس باش بالعقل، ولكن العقل يعطي اسم طول من غير ما من غير قياس. أنا مش مفسرهم كنت تقول لا مجال العقل، يعني العقل يجي يسمي الله يعطي اسم من غير قياس. والقياس نو مثلا جي مثلا تقول تجي تقول القدير اسم الأسماء رب، تقول الجلد لازم تقيس على خطر القوة والجلد، القوي الجلد، ولا تقول مثلا الكريم تقول السخي، لازم تقيس على الكريم تقول السخي، هذا قياس على أسماء شيء، وإعطاء اسم من عندك من راسك شيء آخر. إذن لا مجال للعقل فيه ولا مجال للقياس، قيس على اسم أي حاجة بحاجة. قال هني من نفس المعنى وعطيت نفس المعنى، لا لماذا؟ لأن العقل لماذا؟ قل قيل لماذا؟ لأن العقل عاجز عن إدراك ما يستحقه الباري من أسماء وصفات. العقل عاجز، لأن العقل عاجز عن إدراك ما يستحقه الباري من أسماء والصفات. هو كمال، الله كمال، والإنسان ناقص، أن للناقص أن يسمي الكامل لا يمكن. هو ساعات بشر كي تعطيه اسم غير اسمه يتغسس. فإذا ودليل هذا دليل أن أنا لا من القرآن، القرآن الأدلة من القرآن ومن السنة، القرآن قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. علم سواء كان قولا أم فعلا، قول الفعل. إذن لا تقف، لا تتبع ما ليس لك، سواء كان بالقول تتقول أو بالفعل إذن لا تقف، لا تتبع ما ليس لك به علم. وهل نحن نحيط بالله علما ولا يحيطون به علما؟ قال تعالى إذن لا تقف. إذن أمر هذه الآية الثانية، الآية الثانية يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه، لا يهدفين ولا تقف ما ليس لك بعلم، الإسراء. أحسنت، صحيح الإسراء. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقول بغير قل إنما حرم بغير الحق، بغير الحق وأن تشركوا بالله أهي ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن القول على الله بغير علم من تسمية الله باسم من عندنا نحن، هذا من القول على الله بغير علم. الفتوى بغير علم تدخل لهنا، تدخل لهنا. وأن تقول الله بغير علم، تقول حلال وحرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن هذا، إذن أن تقول الله هذا هذا. شوف قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال اجعل هذايا بعد الشرك في مرتبة أعلى، لأنه مشاء مرتبة تصاعدية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، هذا أقل، وما بطن أكثر، والإثم في اعتداء الغير والبغي، اعتداء الغير ماشي، وأن تشركوا بالله أكثر. ثم قال أكثر من هذا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعلى وأعلى درجات، نعم أعلى درجات، نعم أعلى درجات، جعلها آخر شيء. هذه في سورة الأعراف. نعم نعم أخص. طيب أخص مش نشوفه مازلنا وقت، لكن نشوفه في الأسماء ترتاح. لأن فما الاسم، فما الاسم تسمي به ربي، وفما ما يخبر به عن الله. فيجوز في الإخبار الباب واسع، يمكن استعمال اللفظ، لكن في الأسماء لا، نتقيد بالأسماء النصوص. لكن باب الأخبار تقول أنا زينها شوية، أنا خذت في القراءات تم الكل، يعني بعد في الأخبار تلقراه كان معاش تحتاج إلى سؤال إن شاء الله. إذن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها. إذن هذه آية ثانية. أيضا بالنسبة للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقت يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هي نقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن الحديث، إذن سبحانك لا نحصي ثناء عليك، إذن يعني عاجز على إحصاء الثناء، والثناء على الله باش بأسمائه وصفاته هكذا لا، ونحن لا نحصي ثناء، إذن كيف سنسمي الله سبحانه وتعالى؟ إذن لا يمكن. نعم لا، إذن لا يمكن، إذن لا يمكن، إذن لا يمكن. إذن أدل على أن أسماء الله توقيفي. هنا نتطرق إلى مسألة في القاعدة هذه، فائدة في القاعدة هذه، سبحانك لن نحصي ثناء عليك أنت مثلا. تسمية المخلوقين بأسماء الله متى يجوز ومتى لا يجوز؟ نخرج على القاعدة هذه. طيب فائدة، نحط فائدة في مثل في هذه فائدة، تسمية المخلوقين بأسماء الخالق. أولا جواب، هل يجوز تسمية، هل يجوز تسمية المخلوقين بأسماء الخالق؟ أخي هل يجوز تسمية المخلوقين بأسماء الخالق؟ الجواب فيه تفصيل، تذكر الجواب فيه تفصيل. نعم فيه تفصيل، علماء فصلوا فيه. أولا نعم أي. طيب أي فيه تفصيل. أولا إذا كان الاسم، لا لا لا مش بالتعريف، لا مش بالتعريف، لا مش بالتعريف، لا لا مش بالتعريف، لا بدك مش بالتعريف، لا لا لا خلني بس. إذا كان الاسم، لا إذا كان الاسم يعني خاص، خاصا بالله، خاصا بالله لا يشاركه غيره فيه فلا يجوز، فلا يجوز تسمية المخلوق به. مثال، مثال الله، لا يمكن أن نسمي إنسان الله الخالق، لا يمكن، هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله. القيوم، لا نسمي واحد قيوم، القيوم هو الله. الرحمن لم يسمي الرحمن هو الله. وهكذا إذن اللي هو من خصائص الله لا يمكن اللي يشارك في أحد لا يمكن نسمي به المخلوق أبدا. طيب اثنين، إذا كانت التسمية للمخلوق هي تعبير عن صفة موجودة فيه، إذا كانت التسمية للمخلوق تعبير عن صفة موجودة فيه وهي اسم لله لا يجوز التسمية، لا تجوز التسمية، لا تجوز التسمية. أعطيك مثال، لا العزيزة وقالت امرأة العزيز، لا هذه لا صفة موجودة. ساعات اسم كي تقول صالح مش كي تقول صالح، هل هو بالضرورة صالح؟ قد يكون طالح هكذا ولا لا؟ قد يكون يعني مع احترام ربما. إذن الاسم لا يدل على معنى، لكن إذا كان أعطينا اسم الواحد من صفة من صفات، الصفة ذيك هي عند الله سبحانه وتعالى ومن خصائص الله، هذا لا يجوز. مثاله أبو الحكم، أبو الحكم الحكم هو الله. فكان واحد من المشركين جاء وفد، وهذا حديث صحيح، جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم شخص يدعى أبا الحكم، يدعى هذا الشخص أبا الحكم. فكانوا سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، قال ما اختصم فريقان إلا وحكمت بينهما ورضيا فسميت ولكنيت كنيا بأبا الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أنت تحكم. إذن الاسم دل على صفة اللي هي من خصائص الله سبحانه، أن الحكم إلا لله الحكم. إذن أبو الحكم، ولذلك سأله كم عندك من أبناء، قال ثلاث، قال ما أكبرهم، قال فلان، قال أنت أبو فلان، أنت أبو فلان، وكناه بأكبر أولاده. إذن هنا في ما عدا السورتين هذوما يجوز، ما عدا السورتين، إذن ثالثا ما عدا هاتين السورتين يجوز التسمية ولو بالألف واللام، ولو بأل، ولو بالألف والبأل. من ذلك أن الله سمى نفسه الملك وقال الملك ائتوني به، وسمى نفسه العزيز قالت امرأة العزيز، وسمى نفسه المؤمن وتقول المؤمن ومؤمن. إذن يجوز التسمية ما عدا الحالتين هذوما، ما عدا الصورتين هذوما يجوز تسمية ولو بالأل، ولو بالأل. نعم لا كتسمية كريم، تقول الكريم، تقول كريم فلان كريم يجوز، بس سميه كريم، لان في خصائص للكرم. تقول هنا قال ان الله هو الحكم واليه الحكم، هو الحكم هنا حصر ان الله، ما قالش حكم، هو الحكم، وهذا ضمير فاصل للحصر يؤتى به الحصر، اي هو لا غيره. اذا هذه صفه، هو سمي بالحكم لانه يحكم وهو اصبح يعني مشار إلينا هو الحكم، فولى النبي صلى الله عليه وسلم نحاله الكنية هذه وأعطاه اسم ذلك. أما تقول كريم إنسانيات، فتقول قول فلان كريم، كريم تسميه كريم، يعني يجوز تسمية الكريم. نعم هي مش قاعدة، الألف واللام مش قاعدة، لا تقول الملك العزيز وقالت امرأة العزيز والله سماها كي. نعم سمى الشخص عبد رؤوف عبد المجيد، نعم، فنحن عبد، فنقول يا رؤوف. إذا أردت المعنى فلا يجوز، لأن الرؤوف هو الله سبحانه وتعالى. إن أردت المعنى، إن أردت الكنية تقول رؤوف، نعم، تقول هادي، نعم، هادي، تقول هادي، نعم. الهادي هي الهداية من الله، الهادي إلى الله سبحانه وتعالى. فلا لنا تولي لا تولي تدخل في الله في خصائص الله. لماذا عندنا لا يجوز تسمية الرحمن ويجوز تسمية الرحيم؟ الرحمن ما معنى الرحمن؟ على وزن فعلان استفيد التي وسعت كل شيء رحمة هند وين أي من شكون وسعت رحمته كل شيء؟ الله. نعم. لا هو هو تسمية تسمية سماها كما هي هي هي لا تجوز لا تجوز لا تجوز. ولذلك رحمن اليمامة بالإضافة انتاحة فأحصرتها. نعم. إيه بقدرها يرحم العبد يرحم العبد يرحم ولا تنفك هو رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عاجزين عليه مع أنتم حيث عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم رؤوف رحيم يعني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالألف والهادي هو الله سبحانه بالألف واللام الله الاستغراقية هادي تهدي كذا هادي أمل هادي هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ولا من خصائص الله لأن الهادي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له فلا هادي له. إذن تولي تدخل في الهادي الهادي والله بالألف واللام هادي دل الطريق يعني نعم يعني. الشيخ أليس الأحرى هنا يعني أن يتجنب واحد الأشياء هذه؟ نعم هو الأول هذا لا هذا الأول هذا الأول أما من باب التأصيل العلمي نعم حتى نبقى هذا الأصل نقول عبد الرحمن عبد الرؤوف عبد القادر عبد كذا حتى واحد أي نعم. إذا كان مسألة فلا إذا كان حال عبد قال كيس صغر وجوز لأن يعني جوز وصف رؤوف رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم هو بصر. نعم. لا لا مزنا جين هذا لا هذا مش في القاعدة ذي في قاعدة بعد. نعم طب. لا لا لا الاستغراق ولي لا الاستغراق ولي لا إذا أفادت استغراق لا أما الملك يعني الملك فلان العزيز على امرأة العزيز شخص معين لا تولي لا إذا كان حال لا لا أبدا أبدا نعم أبدا نعم فضل. لا لا يجوز رحمن رحمن لا يجوز خاص بالله سبحانه وتعالى عبد للرحمن أنا رحمن لا رحمن لا ولو نحك هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى قيوم تعيت يا قيوم يا خالق نجمع تسميه خالق لا من خصائص الله. طيب القاعدة اللي من بعدها القاعدة السادسة حبوا كملوهم اليوم القواعد القاعدة السادسة أسماء الله غير محصورة بعدد أسماء الله أسماء الله غير محصورة بعدد قال الإمام النووي وهذا باتفاق وشذ ابن حزم هذا باتفاق قال النووي قال النووي هذا باتفاق تقريبا بين أهل العلم وشذ ابن حزم فزعم أن أسماء الله 99 فقط عملا بظاهر الحديث عملا بظاهر الحديث. إذن النووي قال باتفاق أسماء الله غير محصورة بعدد وشذ ابن حزم ابن حزم فزعم أن أسماء الله 99 فقط عمل بذلك الحديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو 100 من الواحد يعني. إذن أسماء الله غير محصورة بعدد بل لهنا الدليل الأدلة الأدلة رك الحاد التوالي نازينا الأدلة حديث الكرب حديث يسمى حديث الكرب حديث الكرب اللي يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك لهنا إذن بعد أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك نعم سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لهنا وقت قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني فما أسماء لله بقيت يعني مجهولة لنا. نعم هذا حديث ثاني شيء ثاني. إذن وقت قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك فما أسماء استأثر بها الله سبحانه وتعالى وما بينهاش لعباد لم ينزل لا في كتاب ولا لعلم حتى واحد. إذن أسألك بكل اسم وهذا لما تكون الدعاء الكرم لقيت يعني الحديث نعم في ضوابط في ضوابط بسم الله نعم في ضوابط نعم في ضوابط بسم الله سميت به نفسك أنت الذي تسمي نفسك سميت بنفسك أنزلته في محكم كتابك لابد أن يكون أو علمت أحد من خلقك كان النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو استأثرت به عن غيب هذا ما لا يعلمه لا نبي ولا نعم لا هذا لا لا لا نعم فما لا صحيح كلامه صحيح كلامه صحيح كلام فما الناس اللي اعتمد يقول لك اي هو اذا كان قال علمه الاسم هذا هل يعلمه الناس على فرض انا من باب نقاش فقط لو ان الله علم شخصا اسما هل ينتصب ويعلم الناس هذا الاسم؟ لا على فرض ان الله علم شخصا اسمه الان الاسم ذاك باش ينشره لا ما عندوش حق لان لابد من التمسك بالكتاب والسنه الواحد لا يؤخذ الدين لا يؤخذ الا من القران ومن السنه ومن ادراك انه هكذا هل هو رسول هل هو نبي هل هو رسول هل هو نبي وما ادراك ان الشيطان قذف في نفسه هذاك وما ادراك إذن لا يمكن أن تحل الباب تولي مشكلة. دليل ثاني هو نعم هو الأنبياء هو الأنبياء أحد هو نعم كل لأنهم بالضبط مش يبلغوا أما إذا كان علم واحد اسم لا ليبلغه إذن ما كيفاش مش يتعرف العباد على فرض أنه غير الأنبياء لو تعلم لو الله علم هل يعلمه بشيء علمنا لو قال الرسول هو علم الرسول يولي فما وحي آخر عن طريق غير الأنبياء والرسل هو ثاني مش ممكن نعم حل الباب نعم هذا العلم خاصتهم يتوعدون لما يشرف العام لا الخاصة هم فيهم خاصة هم يقولوا نحن خاصة وينسوا العامة بقية الناس وينسوا يقول يتوعدون انهم ينسوا وشكام بالتلميذ الخاص بهم والناس الخاصة ايوه ايوه ايوه امتدت كلها آلات اغلبها صوفية في العالم كل اغلبها صوفية يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها للناس من الصحابة الخاصة من الصحابة لا دليل ما نقول الدليل الدليل لان نقول فيه دليل يستأثرون بحديث ابي هريرة قال مشت نصف العلم ونصف الاخر لما كتب بين الناس اي لكن هذا تاويل وليس دليلا هذا تاويل ليس دليلا الدليل هو واضح التاويل هذا نعم اي هو ايش معنى كي تقول من معاني او ما معنى او هي هو اصل حرف عطف اصل نحو عطف ايش يفيد معاني انت قد ياتي معنى بل هذا معنى هاي معنى واحد بل وياتي للتخيير للاباحه تقول تزوج هند او اختها شنو هذا تخيير كي تقول ساعات للتنويع بس التعليم هو كل حاجه واحد اي هو نعم التنويع يعني أو أن يظهر أو وأن يظهر نعم جي بمعنى الواو جي بمعنى الواو جي حتى بمعنى دل اللي هي أكثر قول مثلا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رجح بل أشد هو أعلى لأن الغريب عابر السبيل أكثر من الغريب غريب على الأقل مع الناس وربما ينحي الغربة لكن الآخر عابر دي ما يمشي عابر سبيل بل عابر إذا بمعنى بل فيأتي بمعنى التخيير بمعنى التنوية إذا لا التنوية يعني أسأل باسم أسمى أو هكذا أو مش يعني هو وتأتي بمعنى لهنا بمعنى الواو أسألك بكل اسم أسمى ذلك أو علمته أي وبكل اسم أو هكايا أو هكايا بالأسماء الكل هو سأل بالأسماء الكل فتأخذ معنى تأخذ معنى الواو العاطفة فجي أو يعني عاطفة نعم والتنوية مع التنوية لا مع التنوية أيضا يعني الأسماء متنوعة سواء كان في الكتاب أو في السنة أو أن مستأثر به اسأل بالأسماء الكل هذه وهذه وهذه كل يفهم من هذا نعم والاستفهام لا ابدا لا ابدا ابدا او لا لا غير ذلك لا الآ هذيك وغير ذلك الآ هذيك مش اول هذيك هذيك آه حمزه والواو عطف نفرق بيناتهم هاي لا آه وغير ذلك جدها آه وغير ذلك آه وغير ذلك هذاك الاستفهام في الهمزه مش في الاول لا آه. لا هذيك استفهام هذيك الهمزه ايضا الدليل الثاني الله يبارك فيك الدليل الثاني اي حديث الشفاعة اش يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيفتح علي يقول حديث فيفتح علي بمحامد ومحاسن لم يفتح بها لم يفتح بها على أحد غيري. إذا قال محامد ومحاسن منين أخذها المحامد والمحاسن؟ من أسماء وصفات. إذا محامد هو ما لا يحسنها الآن ويعني وقت يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن يفتح لها ربي سبحانه وتعالى. إذا ثم أسماء وثم صفات أخرى لله سبحانه وتعالى لم يقع ذكرها ولا يعلمها أحد ويفتح بها الله سبحانه وتعالى نبيه يوم القيامة يفتح بها بمحامد ومحاسن لم يفتح بها على أحد غيري يعني قبل أو قبلي فإذا فيها المحامد والمحاسن تدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصور ثم أيضا الدليل الثالث أي لا نحصي ثناء عليك حديث لا نحصي ثناء عليك لمرق بين قوليك أنت كما أثنيت على إذن كان لا نحصي ثناء نحن لو كنا في الأسماء نحصي الثناء نقول الله متصف كذا من الاسم ونأخذ صفات ونحصي لا نحصي ثناء عليك لأننا لا نعلم كل الأسماء لأننا لا نعلم جميع الأسماء ما نعرفش الأسماء الكل لا نحصي ثناء عليك يعني نسبة الكفر في الدنيا العباد ما بتعرفش أسماء ولا يعني البشر ما يعرفش لا يعرف لا نستنى لا نعرف إيش يعني أسماء أخرى يعلمها الله واختص بها علمنا بعض أسماء وصفات وأما هي أكثر من ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحصي ثناء عليك لو كان فما الأسماء موجودة لا نحصينا أحصينا نقول مثلا قيوم أنا لك صفة القيومية أحصينا صفة القيومية تقول الحي صفة الحياة القدير القدرة حصينا صفات فما صفات ما عندناش الأسماء ما نجمش نحصي منها إذا لا نحصي ثناء عليك لأن لا نعلم كل أسمائك نعم أيضا دليل رابع أن أسماء الله المذكورة في القرآن والسنة أكثر من 99 إذن يولي مش محصورة بعدد أكثر من 99 طيب غير الأسماء 99 موجودة موجودة, موجودة. لو أردنا أن نحصي الأسماء هذه يطول علينا, لأن القائمة الموجودة في الأسماء ذيك وقع انتقادها فيها أسماء اللي هي ما مثلا الرب مش موجود في اسم 99, الرب غير موجود في 99 وهو من أسماء ربي سبحانه وتعالى. شوف القائمة سواء كان يعني في الروايتين تاع النسائي وغير, يعني مش موجود في اسم الرب, والرب اسم من أسماء الله وحده. نعم. يبقى الحديث لنا إن لله فما روايتين, لله 99 اسم ولا 100 إلا واحد, إن لله 9 أي 99 اسما 100 إلا واحد. قال من أحصاها دخل الجنة. والحديث يقفلنا عند البخاري يقفلنا لم يذكر الأسماء. وقال علماء القائمة الموجودة هي اجتهاد نعم من الوحد, فأراد أن يحصي الأسماء فاجتهد, وكل مجتهد قابل اجتهاده للخطأ. قال من أحصاها دخل الجنة, هذا اللي اعتمد عليه ابن حزم مش قريش 99 حديث, إذن حديث صحيح في البخاري, حديث البخاري. لهنا العلماء ايش قالوا؟ لو يفيد معنى؟ نعم لفيد. لو قال ثوره, لو قال إن أسماء الله إن أسماء الله 99 قال أنا ولا حصر أنا ذلك تنبيه. أما إن أسماء الله 99 أو 99 اسم لهنا يولي حصره. أما إن لله 99 اسم يولي هذه يلزم إعراب من أحصاها دخل الجنة باش نجم نفهم واحد. هل هي جملة استئنافية من أحصاها دخل الجنة من شنوه لنا؟ اسم شر مش أداة من أقول اسم شر أحصاها فعل الشر دخل الجنة جواب الشر من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة شرط من أحصاها دخل الجنة طيب شرط دخول الجنة إحصاء أسماء إذن من أحصاها هذه إما مش نأخذها جملة استئنافية أي إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة ومن بعد من أحصاها دخل الجنة استئنافية, كان قلنا استئنافية تولي ممكن تقول أن أسماء ربي 99, لكن الصواب أن هذه ليست مستأنفة, ليست جملة ابتدائية يعني من أحصاها, لا مربوطة بالإقبال 99 اسما من أحصاها دخل الجنة, فهذه أعرابها في محل نصب. ليش؟ صفة للأسماء. إذن إن لله إذن هذه صفة إعرابه, لذلك الإعراب يفسرها يقربنا المعنى. لو كان قسمت لهنا قلت إن لله 99 اسما طيب الله عنده 99 اسم ومن بعد من أحصاها الأسماء, لا إن لله 99 اسما من أحصاها هذه صفة للتسعة يلزم من أحصى 99 دخل الجنة. مثال قال العلماء قال مثلا تقول إن لي جبتين أعددتهما لصلاة الجمعة, هل المعنى عندك جبتين فقط؟ لا المعنى لغة لا, إن لي جبتين أعددتهما لصلاة الجمعة يعني جزء خصصتهم للجمعة واضح لا؟ كي نق إن لي جبتين ومن بعد أعددتهما لا تابع مع بعضها, إن لي دينارين أعددتهما للصدقة عندي كان 2000 فقط دينارين فقط لا هذا المعنى هو لهنا إن من أحصاها إذن الأحصاء أن من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة إذن هذه صفة وليست يعني جملة مبتدأة ليس جملة ابتدائية استئنافية لا هي تابعة للغة. فمن أحصى ما معنى الإحصاء ولي ما معنى الإحصاء الإحصاء ما معنى الإحصاء الإحصاء قيل فيه كلام يعني أقوى أهم ما قيل فيه الإحصاء ثلاث أشياء ثلاث أنواع الإحصاء ثلاث أنواع نقول عدها إحصاء الأسماء، عدها الإحصاء هو العد، لقد أحصاهم وعدهم أعد، الإحصاء العد، عد الأسماء، إذن عدها بأدلتها، يعني يضيفونها بأدلتها مش من أكل ورقة اللي يتفرق فيها خبزين سؤال مرة أخرى الأسماء اللي في العهد الدركي، لا لا، عدها وجاب الدليل، كل اسم دليل، كل اسم دليل، يبدأ يبدي بالاسم الدليل، بالاسم الدليل، هذا هذا الإحصاء، سواء كان من حديث أو من آية أو من حديث، هذا معنى الإحصاء. إذا عدها مش من الورقة، لا، عدها من أدلتها، يعني من القرآن ومن السنة. طيب تقول مثلا العليم اسم ولا لا؟ ما الدليل؟ وهو السميع العليم، وهكذا الحي القيوم، الحي القيوم ثلاث مرات في القرآن، إذن عدها ما بأدلته، أعطاه الدليل انتاح، هالدليل اثنين، هذه الأولى، هذا الإحصاء الأولاني، لكن هذا لا يكفي. اثنين فهمها، فهموا معانيها، مش قلنا الاسم عنده معنى بالمطابقة ومعنى بالتضمن ومعنى باللزوم بالالتزام، إذن تفهم المعاني تاعها، هذا يدخل في فهم. لو أنت تعرف مثلا العزيز، العزيز تأخذ اسم من أسماء ربي، وهو العزيز الحكيم، سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. طيب معنى العزيز ومعنى الحكيم، هذا فهم المعاني تاعها. فما معنى العزيز؟ شفتوه حمناه، الغالب الذي لا يغلب، الذي له عزة وعزة وعزة الامتناع، الله يرحمه. إذا فهم معناه، فهم معانيه، مش معناه، معانيه أصح. ثلاثة العمل بمقتضاها، نعم، التعبد لا، العمل بمقتضاها، وهذا فيه فرعان، العمل بمقتضاه أو التعبد الله، خير يقول التعبد الله بمقتضاها، أخي التعبد الله، أصحب أصحب، التعبد لله بمقتضاه، أولا دعاؤه بها، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالدعاء عبادة ولا لا؟ هذا كلام خيرنا كلمة تعبد على خاطر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني إن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. إذا ندعو، أنش نقول؟ فندعو الاسم بما يناسب الطلب، ندعو الاسم أو التعبدين، ندعو بالاسم الذي يناسب الطلب، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب ارزقني توبة نصوحا، ارزقنا جميعا يا رب. إذا ندعو بالاسم الذي يناسب الطلب، هذا هذا تعبد، إذا هذا هذا هذا يدخل من أحصاها لهنا. ثانيا التعبد مقتضاها، ثالثا هو العمل، لا لا لا لا، العمل لهنا، يجي العمل لهنا يا أخي، العمل بما يترتب عليه، مثال العمل بما يترتب على الأسماء هذه، مثال تقول مثال العليم، نأخذ اسم العليم، أول مرتبة من مراتب الإحصاء، شوف نعم في ثلاثة مراتب وثلاثة أنواع، لا الأول أنا نقول الدليل، عندنا الدليل العليم، ما معنى العليم كاسم من أسماء رب؟ علمه لم يسبق بجهل ولا يعتريه النقص والنسيان، وعلم محيط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، إذن علم كل شيء، علم كل إذن علم محيط بكل شيء. لهنا أدعوه بالعليم، أش نقول؟ يا عليم علمني، علمني، يا عليم علم، طيب يا عليم، وذلك يا معلم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم علمني. إبراهيم علم. هذا معنى الإحصاء أو أركان الإحصاء؟ حط كان تقول مراتب الإحصاء، الإحصاءات والإخي، مراتب الإحصاء، حدد أنواع مراتب، حط مراتب، مراتب الإحصاء ثلاثة، مثال مراتب، مرتبة أولى ثانية ثالثة، فمن يقحن ذولة، فمن الثاني، فمن الكل، كل هما الثلاث، الكامل هو اللي لمها ثلاث، هذا هو المراد من أحصاها، أي عدها وفهم معانيها وتعبد الله بمقتضاها. تعبد العمل بما ترتب عليه. هو سمعت مثلا العليم، أو العليم أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أن ندعوه به، طيب يا عليم علمنا. أيضا علمنا بأن الله عليم بكل شيء يوجب علينا أن نحذر أن نقع فيما يغضب الله، لأنه يعلم سرائرنا، يعلم ظواهرنا، بواطننا، يعلم كل شيء. وهذا هو التعبد، هذا هو التعبد، هذا هو التعبد. قال أي نعم، تحقيق العبودية، هذا هو التعبد بأسماء الله، دعاءه بها والتعبد دعاء، وأيضا أن تعمل بأثر الاسم، ذاك مقتضى الاسم، حكم الاسم تعمل به. قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للعصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. إذن يعني هذا من التعبد اسم، من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن التواب، أي نأخذ مثال التواب، التواب اسم عنده دليل ولا عن التواب الرحيم؟ ما معنى التواب؟ هو التواب، التواب هو له معنيان، هو اللي يفتح باب التوبة، فإذا دخل الإنسان وتاب يتوب عليه. إذن لا يتوب الإنسان حتى يفتح الله له باب التوبة، فإذا فتح له ولج الإنسان فيتوب عليه. فتوبتنا محفوفة بتوبتين، توبة قبل وتوبة بعد، توبة قبل باش تبت، ثم توبة بعد باش قبل التوبة. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا في سورة التوبة، أي فتح تاب عليهم الناس ليتوبوا، فلما تابوا تاب الله عليه. إذن التواب، نفهم المعاني نتاعها التواب، ثم أتعب، قل يا تواب أرزقني توبة نصوحة، لا فسق بعدها ولا فجور ولا انحراف. ثم لهنا أن أسعى في التوبة، في التوبة، أركان التوبة أبدا لا يقنط من رحمة الله سبحانه. فمن يقول على اللفظ ذي، الفلاسفة إيش يقول؟ يقول التخلق بأخلاق الله، فما عبارة غير سديدة، التخلق بأخلاق الله. أنا بعض المتكلمين الفلاسفة يقولوا التخلق بأخلاق الله، وهذا لا يكون، هذا لا يكون، هذا العبارة غير سديدة، التعبد ليس التخلق. الإنسان لا يتخلق بأخلاق الله، يتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. إذن التخلق بأخلاق الله تعالى، بأخلاق الله تعالى، هذا إذن. وهم يعرفوا الفلسفة شو يقول، هي الفلسفة، فمن يعرف الفلسفة شو يقول، الفلسفة هي التخلق بأخلاق الله على قدر، على قدر الوسع والطاقة. كلام باطل. نعم نعم، الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية، لا لا، فلسفة يقول التخلق بأخلاق الله، لا لا، مش الفلسفة الغربية، لا، الفلسفة الإسلامية هي التخلق بأخلاق الله على قدر الوسع والطاقة، هكذا بعض الفلاسفة يقولون كذا. في تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت، أرز آخر تلقى بالمعاني هذه. وفما نص يقول تخلقوا بأخلاق الله، وهو فما الناس يقولوا حديث أصلا بعد الكتب، وهو لا أصل له، تخلقوا بأخلاق الله هذا نص لا أصل له، لا أصل له. إذن نتعبد لله سبحانه وتعالى. إذن هذا إحصاء الأسماء ربي سبحانه وتعالى. إذن فيها ثلاثة مراتب الإحصاء، ثلاثة مراتب، مرتبة أولى دنيا، ثم مرتبة أعلى منها فهم، ثم المرتبة الأخرانية هي التعبد لله بهذه الأسماء. نعم. لا هو لا يكون إنسان، لا مش ما فيش نهي، ما كان نهي نجيبك نص، أما والله أسماء فادعوه بها، ما دام الأسماء لها معاني فتدعو بالاسم المناسب، يعني حتى من باب المنطق ومن باب الوحدة. فمش نص يقول لك. إذن هذه السابعة. إذن القاعدة السابعة صفات الله تعالى لها اعتبارات خاصة بها، صفات الله لها اعتبارات خاصة بها. ما فيك لا مش تسلي أقصر الصفة بصفة عامة. الصفة لها ثلاثة اعتبارات. باعتبارها صفة غير مضافة إلى شيء، باعتبار صفة غير مضافة إلى شيء. اثنين، باعتبار إضافتها إلى الرب جل وعلا. ثلاثة، باعتبار إضافتها إلى العبد. الصفة عندها بصفة عامة عندها ثلاثة اعتبارات، باعتبارها صفة بصرف النظر عن أنها مضافة إلى الله أو إلى عبد من عباد مخلوق مخلوقات، أو باعتبار إضافتها إلى الرب، أو باعتبار كل صفة بالاعتبار انتها عندها معنى يختلف في المعنى، يعني كل صفة عندها معنى وعندها لوازم. مثال باعتبار الصفة مثلا تأخذ مثلا صفة تقول السمع، صفة ولا مش صفة؟ السمع صفة، البصر صفة، العلم صفة، القدر وهكذا، هذه صفات. إذن لها اعتبار هذه الصفة، لها اعتبار باعتبارها صفة من غير ما أضفت لحد شيء. فلو سألنا مثلا سألك سائل ما معنى السمع، ما كيف في المطلق؟ إدراك المسموعات. السمع هو إدراك المسموعات بقطع النظر على إضافة لحد شيء، واضح ولا لا؟ وهذه القاعدة يحتاجها طالب العلم كثير، خاصة في باب الأسماء والصفات، قاعدة جليلة جدا. إدراك المسموعات، إذا ما يسمع السمع أن تدرك المسموعات، اللي ما يدركش المسموعات لا يسمع، هكذا ولا لا؟ طيب ما ليس له صفة السمع؟ البصر إدراك المبصرات ما يبصر، والعلم إدراك المعلومات. طيب والقدرة هي فعل الشيء بلا عجز. طيب هذا في الوحدة نتاعها، هذا في الأصل نتاعها، لا في الأصل نتاعها. إذا لها اعتبار وحدة كصفة وحدة، فإذا أضفناها إلى الرب سبحانه وتعالى تغير معناه، أعطت معنى آخر. المعنى الأصلي هذاك موجود، لكن يضاف، يقول سمع الرب وبصر الرب وعلم الرب سبحانه وتعالى الله وقدرة الله وإلى الرب. إذن إضافت إلى الله سبحانه وتعالى ولا أخذ. إذن المعنى لها لوازم، إذا أضفناها إلى الرب لها لوازم خاصة بها، لها لوازم خاصة. فسمع الرب هو السمع، يسمع كل المسموعات، وبصره كل المبصرات، لا يغيب عنه ولا يعرف عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. طيب وعلم الرب محيط بكل شيء، إذن محيط بكل شيء وقدر وهكذا. إذن علم بين، إذا أضفنا الصفة ذيك إلى العابد فقلنا سمع العابد وقلنا بصر العابد وعلم العابد. إذن صفات الله لاعتبارات خاصة بها، اعتبار يعني خاصة بها أنها فيها الكمال، خاصة بها فهي تدل على الكمال، على الكمال. وهذه تدل على النقص، البشر تدل على النقص، صفات الاعتبار هي تدل على النقص. فتو مثلا لو ناخذ علم العابد، مثلا علم العابد إذن له لوازم خاصة به، هكذا ولا؟ علم العابد مسبوق بجهل، علم العابد، علم العابد أي ناخذ أولا مسبوق بجهل، هذه لوازم ولا لا؟ لوازم علم العابد، لوازم، كل اعتبار له لوازم، كل اعتبار له لوازم. إذن اعتبار إذا باعتبار إذا فاتي العبد عنده لوازم، علم العابد أضفناه إلى العابد علم، فمسبوق مسبوق وكن بجه. هاي الآية، والله أخرجكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا شيئا على. وشوف هنا لا هي شنو؟ نفي، وشيئا نكرة في سياق يهم شيئا على الإطلاق. إذن هذا علم مسبوق بجهل. اثنين، يشوب يعتريه ويشوبه، يعتريه أو يشوبه النسيان والخطأ. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، إلى آدم من قبل اشبيه، فنسي ولم نجد له عزما. إذن ويعتريه، ثم أنه محدود، قال هذا واحد من الدم محدود، ولا يعرف جود ربك إلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفوق كل ذي علم عليم. نعم الأذلة، بينما علم الرب سبحانه وتعالى عالما يعني. إذن الصفة عندها معنى بصرف النظر عن إضافتها إلى الله أو إلى العبد، هذه معنى. فإذا أضفناها إلى الرب أعطت معنى وترتبت عليها لوازم، إذا أضفناها إلى العبد أعطت معنى وترتبت عليها لوازم. طيب النقص ولا كذا، إذا كان ومن جاء الخطأ أنت على الفرق، إنهم خلطوا بين اللوازم فجعلوا سمع الرب كسمع العابد، ولذلك احتاجوا بس ينزه ربي سبحانه وتعالى فيه. الخلط بين هذه اللوازم هو سبب يعني خطأ وغلط الفرق في هذه المسألة. إذن لو أعطينا لكل شيء لوازم نتاعه، لوازم الرب الكمال، لوازم العبد النقص والخطأ إلى غير ذلك والعجز، لهنا إذن معجز السمع تثبت الله السمع. ولذلك هؤلاء لا نصل المعرفة يسبقها جهل، المعرفة يسبقها. ولذلك لا نصف الله سبحانه وتعالى من باب قبلك القياس، قلنا القياس العقلي، ما نقولش العارف، نقول العليم ولا نقول العارف، يعلم ولا، إلا من باب المشاكلة. قد واحد يجي واحد يقول لي هاو في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا من باب المشاكلة، اللغة العربية تسمى من باب المشاكلة، لفظا فقط لا معنى. أحيانا يؤتى باللفظ يشاكل اللفظ من حيث اللفظ، لكن المعنى يختلف، المعنى يختلف، يسمى المشاكلة. هو المثال في اللغة العربية في باب المشاكلة، مش معنى المشاكلة في علم البلاغة، أعطيكم مثال يعني ذكرته هنا ولاش. الرجل عابر سبيل، جاء الطقس كان بارد وتبلت أحواج، وفي الطريق أخذته قبيلة، أخذته أكرموه حطوه، هو مبلول من داخله يعني بيه كان ربي، وما قالوا شنو اقترح يعني طعام نطيبه لك، شنو تحب نطيبه لك، حبوا يكرموه. عاد هو اجاب بابيات، قالوا اقترح لنا طعاما نجد لك طبخه، اقترح لنا طعاما نجد لك طبخه. قلت اطبخ لي جبة وقميصا. هذه المشاكلة في من أروع الحديثة. قلت اطبخ لي جبة هل تطبخ الجبة والقميص؟ لا، من باب لا مشاكلة في اللفظ لا في المعنى. ولذلك تعرف لله في الرخاء يعرفك من باب مشاكلة في اللفظ لا في المعنى. فالله عليم ولا يوصف بالعارف، كما لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالعقل، يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، العقل المدبر لا يوصف بالله. لا، بل أن في أخف عليكم شوي، فيها مرة مناظرة بين العقل والعلم، قامت مناظرة بين العقل والعلم أشكون أفضل. فواحد شاعر سجل هالمناظرة هذه وقال هنا في أبيات، يقول علم العليم وعقل العاقل اختلف. مشكلة بينات علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما قد أحرز الشرف، شكون خير؟ كل واحد يتباهى. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما قد أحرز الشرف. العلم قال أنا أحرزت غايته، أنت عقل الغاية تاعك باش تتعلم باش توصل العلم، أنا عن العلم. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف باش عرفته كنمشي أنا ما تعرفش. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصف، بالعلم ولا بالعقل؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذن الاعتبارات خاصة حبيبي، نذبر عليكم شوية من إذن الخلط بين الاعتبارات. ولذلك مثلا صفة ناخذ صفة الاستواء وندخل مثال كمثال. الاستواء له عنده الاعتبار الاولاني ما معنى الاستواء؟ العلو والارتفاع. العلو والارتفاع لا، هذا المعنى لا، العلو والارتفاع ساعات يتعدى المعنى اذا انت بالحرف اللي بعد بالحرف على الحرف حاجه من الاستواء بصفه عامه. ثم استوى الى السماء قصد، ثاني معنى اخر الحرف هو بدل المعنى، اما المعنى انتهى الاستواء هو العلو والارتفاع. طيب لا الاستواء العلو والارتفاع عند عربية كي. اذا كان يبدل اذا كان الحرف اللي بعده يغير، نعم هذيك حاجه. طيب هذا من حيث الاعتبار الاولاني هكا ولا لا؟ لا، استواء اثنين قلنا استواء العبد، استواء العبد، استواء العبد على دابة مثلا او لتستوى على ظهوري هكا ولا لا؟ او مركب سفينة. طيب استواء العبد ايش معناتها استواء العبد؟ علو ارتفاع. طيب لكن على دابة استواء العبد لو سقطت الدابة ماذا يحدث الإنسان؟ لو غرقت المركب، لو غرق المركب يغرق هو. إذن لوازم، إذن لوازمه استواء عبد من لوازمه أن لو سقطت الدابة سقط هو، لو غرق المركب غرق هو. إذن هذا لأنه محتاج، لأنه ديما يناسب اللوازم نتاعه، وهذه اللوازم نتاعه. عندما نقول استواء الرحمن، خاطر استواء الرحمن، الرحمن عرش استوى، هو العلو والارتفاع ذاك قطعا لا على العرش. طيب استوى على العرش، ربي قال استوى على العرش، هل يلزم من عدم وجود العرش لازم باطل؟ لا. إذن ولذلك المشكلة وين؟ لو خلطت أنا بين اللوازم وتصورت هذايا كما تصور الإنسان على الدابة تحت به طاح، وعلى المركبة غرق إذن هو محتاج إلى الدابة. لهنا لو أني خلطت بين اللوازم متاع هذا وهذا إذن باش نقع في ما لا يحمد عقباه. نولي الناس اللي خلط واش عملوا؟ قالوا إذن هذا لا يمكن، ولا العرش يحمل الله والله. إذن نولي اش نعمل؟ نقول استوى بمعنى استولى تنزيها لله، استوى نبدلها المعنى نتاعها نقول استولى. وهذا اللي وقع فيه الخطأ، اللي وقع فيه يعني بعض الفرق بصفة خاصة. إذا استوى معنى استولى، إذا قال لك باش نقول لأن علاش خلط بين لازم إضافة الاستواء للعبد وإضافة الاستواء إلى الله سبحانه وتعالى لكل اللازم انتهى. إذن إضافة استواء العبد لعبد ضعيف عاجز، لو سقطت الدابة سقط هو، لو غرق المركب أو السفينة غرق هو، لو سقطت الطيارة هو الحاسم كانوا مستويش على الطيارة. استواء بينما استواء الرحمن استواء يليق بجلاله وعظمته، فالعرش مفتقر إلى الله وليس الله مفتقرا إلى العرش سبحانه وتعالى. إذن لو خلطنا بين اللوازم على نحب ننزه ربنا سبحانه وتعالى فنقول لا لا استواء دين هربها ونقول استولى، وهذا هو الخطأ اللي وقع فيه. ولذلك استشهدوا بيش بحديث بيتشاء استوى هاي ما تكملهن بس على العراقي أحسن من غير سيف أو دم مهراق. هذا لا هذا في القرن الثالث والرابع. إذن ولذلك ليس من الشعر المعتمد يعني كي واستوى عليه يعني استوى لنادى عن استوى لو قالوا. ولذلك الخلط بين اللوازم هو كان سبب في تغيير وتحريف المعنى نتاع استوى إلى استولى. لا استوى يعني استولى عند من كي ما كان حد فيكم عاد أنتم طلعت لا استوى ما خذ ها طيب إيش يقول استوى استولى عند من أرى من خلط عند من خلط بين اللوازم هاي بين اللوازم عند من إذا استوى استولى عند هذا باطل يعني هذا باطل اللي خلى هذا هو الواحد نعم أبدا. ولذلك الحجة هي لغة العرب يعني قبل قبل قبل مسيح الإسلام. إيه بذا استولى قبل أن يستولي عليه عند سكون كان حتى المعاني أنت سقطوا في شيء آخر لأن استولى على ما بالضبط. نعم أما يعني جواب علمي لأن الخلط بين اللوازم هو لا هو استواء كي يجي الإنسان يقول استواء معنى على وارتفع خذ ما يجيش يقول لا عندما تقول لهم استواء يعني على وارتفع لا يعترفون به إيه لا لا لا في لغة هم يخلطوا بين اللوازم المشكلة هاي العلش لا لا لا لا لا يعني قاعدة لا معنى استولى هو لا يعني فيها معنى العلاء قد أما يقولك هو استولى على أي خذ قال بغير سيف أو دم مهراق على بغير على فاستولى أما هو قالك استولى عليها من غير سيف عادة الاستيلاء يكون بالقوة هو استولى من غير قوة لا في المعنى هذا كذا وقد ينتقد لكن المفيد أن البيت هذا جاء في القرن الثالث ولذلك لا يمكن أن يكون حجة في اللغة العربية على أن استوى بمعنى ولذلك هم الحقيقة عندما ترجع وهذا حق يقال عندما ترجع المفسرين اللي هم أشاعر عند المفسرون اللي هم أشاعر تلقاهم اضطربوا اضطرابا كبيرا في مسألة استواء. لو مثلا استواء تحل بن عاشور تحليل والتنوير يقول لك استواء استواء لا مش صحيح في التحليل والتنوير يقول لك لا مش صحيح قولك اللغة عمرها ما كانت وهذا يعني إنصاف من باب الإنصاف الباب ده لكن أعطاه معنى بعيد أيضا هو منتقد عليه منتقد عليه هذا قال هذايا من باب التقريب لا فما هو حتى قال كي لأن الناس تعرف الملك لابد عنده عرش وقائم عليه يعني يحب يعطينا هالمعنى هذايا فقط وبعدها المعنى تماما لا عرش ولا حتى شيء صن فهمت كيفاش لا يعني هو نفال العرش بالمعنى هو قال لك العرش وهذا كله هي من باب التقريب لأن نعرف الملوك عندها عروش وعندهم كرسي وعندهم كذا جاب هذه الألفاظ تقارب أما ليس بالمعنى هذا ليس بالمعنى العرش بيده مش بالمعنى نصور عرش الملك وعرش كذا وكرسي الملك كله فأبعدها قال استوى استولى لا مش صحيح إذن يكفي اضطرابهم في المعنى هذا كل وعد هو نقدهم يكون قال لا في اللغة العربية وهو قوي في اللغة يعني هو زمخشري تاع العصر تاع القرن العشرين استواء قال لا استولى هذا باطل قال باطل لكن أعطى معنى آخر باطل كل واحد مش الآخر نعم وين الاستواء المساواة لا استواء لا هذه اللفظ هي لكن والواو هي اللي دلت على الوحي والخسر. نعم والله سمع الناس يقولون الاستواء يقولون هو الجالس يعني معنيه لغوي يقولوا الجلوس يعني يلبسون على الناس نعم بس بس بس الناس بس الناس نعم طيب اذا القاعده اللي بعدها 8 نحب نكمل القواعد في اليوم 8 طيب ممكن تاخذ سياد اذا اللوازم لا لا انفرت الحقيقة لميت منه ومننا لميت منه ومننا يعني مش في واحدة برك أي منه ومننا يعني من أقوال العلماء ما هي أقوال العلماء أنا ما أضفت شيئا الحقيقة ونقل فقط قال القاعدة الثامنة هي أفعال الله أفعال الله ناجمة ناتجة عن أسمائه وصفاته وصفات العبد وأسماؤه ناجمة عن أفعاله أفعال أفعال الله أفعال الله أفعال الله ناجم عن أسمائه وصفاته وصفات العابد وأسماء ناجم عن أفعاله بالعكس العابد ناقص لما سار في طريق الكمال وصف بالصفات انتع كمال مثال الإنسان يصدق الصدق تقول إنسان صادق تصفه بأنه صادق فلان صادق تقول فلان صادق فلان صادق وقت ايش توصف بالصدق هل هو الصدق ملول فيه كمال او هو اذا بفعله وصل الى هذه الاسم والصفه الى صفه الصدق ده اذا ولذلك والدليل الحديث دليل اي لا لا في الصدق في الصدق ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا يعني يصدق إذن الفعل انت ولا يزال دليله ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه من كل كل حاجة صفات كل هذه قاعدة صفات العبد وأسماءه يكتسبها الناس من أفعاله إذن لا يزال العبد يصدق على الصدق حتى ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والصفة الأخرى معنا على الكمال نحن يعني تقول صار أمين فلان أمين أيضا تعطي أمانة أمانة فيشهد له بأنه أمين مش ملول كذلك تقول إنسان ذو خلق يعني يبدأ يكتسب نعم طيب وهكذا إذن صفات العبد اسمه ناجم عن أفعاله بينما أفعال الله ناجم عن أسمائه وصفاته عن كماله عن كمال عن كمال ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يتصف بصفة الخلق بعد أن خلق ولا بصفة الرزق بعد أن رزق إنما لا يزال خالقا ولو لم يخلق شيئا لأن من كمال أن يخلق صفة عن الخلق من كمال ولا كمال إذن الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قال قديما يعني أي التحاوي قال ما زال بصفاته قديما قديما يعني كان خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق إذن لا يكتسب الصفات بعد أن يفعل إنما أفعاله ناجع على صفات الكمال الموجودة فيه هذاك بلا حاجة يعني ليس محتاجا إلى الواحد لا خلق هو صفة يتصف بصفة الخلق قبل أن يخلق قبل ما المراد نعم استحق الاسم قبل الإحياء هذا هو المعنى إذن استحق اسم المحيي قبل الإحياء استحق اسم الخالق قبل الخالق اسم الرازق قبل أن يرزق وهكذا إذن الرزاق إذن عكس الـ عكس الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان. طيب تاسعا إثبات الصفات، إثبات الصفات لله تعالى، إثبات وجود لا إثبات كيفي. عندما نثبت لله الصفات لا نثبت الكيفية نتاعها. لا أحد يعلم سمع الله وبصر الله وقدرة الله ولا عدد. إذا نثبت وجودها لا نثبت كيفيتها، صحيح ولا لا؟ نعم نعم. الله لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، كيف يعني حقيقة رب حي سمع ربي إلا هو سبحانه. نعم كي تقول مثلا كي تقول استوى واستوى العلو، ويمشي في ذهنه أن أنا جسم، لأن المستوي هي الأجسام تستوي. كنت قلت أنت تستوي الأجسام، تستوي على السفينة على الدابة على كله، وأنت قلت تستوي بمعنى على وارتفع، إذن أنت جسمت، إذن أنت مجسم. فهمت كيف أشعر؟ كنت تقول سميع بصير وتقول له سمع، فتمشي أنا سمع هكا. فهمت كيف أشعر؟ يمشي، هي قامت الشبهة في أذهانهم أولا فأرادوا أن يزيلوها، بس فأولوا أو نفوا. وهذا وين؟ لو كان مشيت ليس كمثله شيء وهو السميع وهو البصير سبحانه وتعالى، إذن لنا تخص. لو أن الاعتبارات كنا نشوفها قبليك، اعتبار إضافة الصفة إلى الرب شيء، وإضافة الصفة إلى العبد شيء آخر، لعندها لوازم. العبد ضعيف، العبد مخلوق، العبد عاجز، العبد ناقص، العبد يعني محدود. الله سبحانه وتعالى لا أول له ولا آخر، العبد الله سبحانه وتعالى كمال الله سبحانه. إذن لو أضفت اللفظ الاعتبار اللوازم انت اللفظ انت الصفة للرب، فتكون في مأمن، تكون في مأمن. والحقيقة هذا ما نعطيك رأي في مسألة أخرى. كيف لنا فائدة كيف نعرف الصفة، كيف نعرف الصفة من خارج الصفة؟ أنتم تقولوا لي ترى أولا من الأسماء، ممتاز، من الأسماء سنة شوي من الأسماء. سمعت؟ مش قلنا كل اسم فيه على الأقل، على الأقل وقد يكون فيه صفات أخرى. الحي فيه صفة الحياة وفيه السمع البصر القدرة الإرادة العلم الكلام. نعم نعم. طيب إذا من كل من الأسماء، إذا نستخرج منين؟ نستخرج الصفة أولا من الأسماء. اثنين سمعتك قلتها رو من عملا لا أحيانا تكون الصفة منصوص عليها أصلا في كصفة في الواحد. إذا من النص، من النص كصفة منصوص عليها من النص. مثال ماذا تقول؟ والله عزيز، تقول إن الله هو القوي، إن الله هو الرزاق ذو القوة. القوة مش صفة؟ أخذناها من هنا تقول باي الرحمة، إن رحمة الله، إن رحمة هاي صفة، رحمة رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة هاي ذو الرحمة. إذن هذه صفة. أيضا إيش تقول؟ ذو الطول. نعم الطول. ثالثا من الفعل، ثالثا من الفعل استوى صفة، نثبت لله صفة الاستواء، الاستواء من الفعل. الإعزاز والإذلال. نعم صفة إعزاز. تقول نعم، تقول الرضا من فعل، من فعل يضحك. أعطيني دليل. محي المرض يمو عنده على محي، ذاك اسم، اسم الاسم، أي من الاسم نخذناه، الإحياء من الاسم. تقول مثلا الرضا، الرضا وإن تشكروا يرضه لكم. وإن تشكروا يرضى من فعل من فعل حاشي من فعل من فعل يرضى لكم رضي الله عنه الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه أيضا كذا إذا تشتق من فعل هنا حبيت فما لطيفة ما نحن نقول إن رحمة الله قريب لماذا قال قريب ولم يقل قريبة إن رحمة الله مؤنثة ولا وقريب قال قريب من محسنين قل هيكم ولا لا كان يقولها مال طيب لا الرحمة مؤنثة التأنيث نتاعها لغة التأنيث نتاعها التأنيث حقيقي ولا تأنيث مجازي مجازي الرحمة ليس ذلك كل كل مؤنث تأنيث غير حقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث هذا اللول هذا من حيث هذا من حيث اللغة لكن من حيث البلاغة فمعنى آخر من حيث البلاغة هو كأنه قال قريب إن إحسان الله قريب من المحسنين أراد بالرحمة الإحسان لأن ما جزاء الإحسان إلا وإن رحمة الله قريب من المحسنين إذا إحسان الله قريب من المحسنين إن ما جزاء الإحسان الإحسان فأراد المعنى مذكرا فذكره لا لا لا لا مش أتبعك لا مش أسألك طيب لا في الرسم ما فاحين أني مفتوحة لا لا مفتوحة في الواحد مفتوح لا لا فما أحيان لا لا أحيان تلقاها مربوطة أحيان تلقاها وفما سر يعلمه الله سبحانه وتعالى رابعا من النفي نأخذ من النفي وما ربك بظلام عبد نأخذ صفة شنو وما ربك بظلام للعبيد نأخذ منها صفة العدل وما مسنا من لغوب اي لا لا لا لا لا صفة صفة نأخذ منها صفة شنو القوة القدرة القدرة القدرة صفة القدرة إذا نأخذ صفة القدرة وهكذا إذا نأخذ الصفات إما من الاسم أو من المنصوص عليها بالنص أو من الفعل أو من النفي أو من النفي أو من النفي هذه الحقيقة أهم قواعد نتاع الصفات تبقى ذكروني في المرة الجاية باش ولا نقول لكم توا نزيد شوية وقت نزيد على خير درجة هو عندنا باب خلينا نكتبوها نكتبوها حتى كان كقاعدة مثال كان قاعدة عاشرة قلتوها قاعدة عاشرة أدخلت تلك عشرة كاملة طيب حطوا قاعدة هي قاعدة فعلا باب الصفات العاشرة باب الصفات أوسع من باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الأفعال أوسع من باب الصفات وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء باب الأسماء أضيق إن شئت قل باب الأسماء أضيق من باب الأخبار إيش معنى الأخبار يجوز إيش معنى باب الخبر أوسع أي يجوز أن نخبر عن الله من باب الأخبار من باب الأخبار من باب الأسماء الأسماء من باب الأسماء لأن الأخبار هي أسماء مثلا يجوز أن نخبر عن الله بها وهي ليست أسماء وهي ليست أسماء هناك آية مثال الشيء يمكن نطلق الله الشيء ولا لا هو كشيء قال لي قولي نعم دليله ليس كمثله شيء كمثلي هو ما شيء آخر شيء نفس لا أعلم تعلم ما في ناس لك النفس هذا كان زين زين قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله إذا نطلق على الله الشيء لفظ الشيء إذا قل أي شيء في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم شهيد في سورة الأنعام كل شيء هالك إلا وجهه إذن استثنى من كل شيء كل شيء إذن يجوز أن نطلق من باب الإخبار نعم القديم يجوز أن نطلق على الله لفظ القديم لا كاسم لا من باب الإخبار إذا أردنا بالقديم الذي لا أول له كما قال الطحاوي في العقيدة نتاعو قال قديم بلا ابتداء حتى نحي شبهة أنه قديم قيدها قال قيدها وأيضا القديم عندما يطلق بعض الناس القديم يريدون الذي لا أول له مش القديم بالنسبة لغيره نعم هذا لغة وكي تقول القديم الذي لم يسبقه شيء إذن كأخبار يجوز كأخبار يجوز من ابن أخبار قال العلماء يجوز أما كاسم لا ما نقولش من أسماء ربي القديم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم تقول الله قديم أي قديم بلا ابتداء نعم زيد تقيد أكتب قديم بلا ابتداء إذا يمكن أن نطلق قديم عام يمكن أن تقول المتكلم أي تقول المتكلم لكن ليس اسم ليس اسم تقول النفس الله نفسه ذكرته في نفسي من ذكر في نفسه ذكرته في نفسي هذا من باب لا لا لا, لا يسمى بال تعلم في نفسك تعلم في نفسك نعم لا نحن لا نحن هذا كنا نتعلم نولي نحن نعلم الناس هكاك هذاك غير متعلم يقول هكاك نحن نقول له لا نقول اسم القديم عن بين الناس أنا القديم ليس اسمه من باب الإخبار يجوز أن الحي القيوم اسم الله نعم فما حديث حديث ذكره الإمام أحمد وذكره لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني أن اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم قال في ثلاث سور في البقرة وآل عمران سورة طه حيث هذا ذكره أيضا في السنن أبو داود وذكر الترمذي وقال حسن صحيح وذكر ابن ماجه ذكر أيضا ابن ماجه فموجود الحديث هذا موجود سؤال هل أن كل الأسماء المتداولة بين الناس والمعلقة في المساجد حسنة هذا جاوب وحدك اليوم بعد ما شفنا أنا جاوبك كان هذا معدي جاوبك ولا على شنو أي طيب لم أفهم كيفية الرد من النص على المعتزلة المعتزلة قال فما شبهة على إذا كان قلنا الأسماء فيها صفات تعدد الصفات يوجب كي الله سبحانه وتعالى عندما قال وهو الغفور والودود ذو العرش لو كانت هذه الصفات يعني واحد بركة أو متعددة ما كانش يصب بها نفسه سبحانه إذن واضحة يعني مرة زي إن شاء الله